نسمع بعض الناس حينما يريد أن يصلي يقول قبل الصلاة: نويت أصلي الظهر مثلا 4 ركعات، أو أصلي فرض العصر، وهكذا. وكذلك قبل أن يبدأ في الصيام يقول: نويت أصوم كذا وكذا. فهل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جواب: لا، لم يرد من ذلك شيء عن النبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا عرف، ولم يرد لا بحديث صحيح ولا ضعيف أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا أراد أن يصوم قال: نويت أن أصوم، أو أرى إذا أراد أن يصلي قال: نويت أن أصلي. وإنما هذا وجد بعد ذلك، لما رأى بعض أهل العلم أن ذكر ذلك يوطد النية في القلب، لكن الصحيح أن النية من أعمال القلوب، فنية الصلاة ليست باللسان. فلو قال الإنسان: نويت أن أصلي، وهو ما نوى، ما صحت صلاته. ولو قال: نويت أن أصوم، وهو لم ينوي ذلك. وكذلك العبادات التي تشترط لها النية، لو قال بلسانه وهو ما نوى، ما صحت العبادة. فمناط النية إنما هو محلها القلب. فذكر هذه الألفاظ عند الصلاة والصيام ذكر في غير محله، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.